بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على الله صلى الله عليه وسلم وبعد. كما اتفقنا أحبابي أن كل آية نقرأها أو كل سورة نأخذها في التهجد هننظر إلى هذه الآيات على أنها دواء، ونضع هذا الدواء على موطن الداء في قلوبنا لنعرف كيف يكون الفلاح في الدنيا والآخرة. وأنا حبيت النهاردة أن أنا أقف وقفة مهمة جدا يعني، والوقفة دي هي تلزم الشباب بصورة كبيرة. زمان زمان أيام ما كنت أنت في ابتدائي وما شاء الله بتروح المسجد بتحفظ قرآن، وكنت كمان ممكن تأذن في المسجد كمان، كنت ما شاء الله محبوب وناس بتحبك وكذا. كبرت شوية في إعدادي بدأت ما شاء الله تنطلق شوية، بقيت في المسجد برضو يعني حفظت لك جزئين ثلاثة أربعة وبدأت تنطلق في الحياة شوية. دخلت ثانوي حياة جديدة خالص، بعدت عن المسجد خالص وبدأت حياة المعصية. فاكر أول واحد ضحك عليك وخلاك تقع في المعصية كان مين؟ أسمع يا جماعة منكم، كان مين؟ مين؟ صاحبي. 83% واربعة من عشرة، دي إحصائية قام بها تقريبا ما يقرب من 2000 شاب، كانت قصتهم زي ما أنا قلت كده، بدأ كويس جدا وبعد كده انحرف. 83% واربعة من عشرة بيقولوا ان اللي خلانا رحنا اقصى الشمال صاحبه، وانا بقول ما اقوى شخصيته، ما اقوى شخصيته دي ساعات بتنطلق على صاحبي اللي كانت شخصيته قوية جدا ومن قوتها اثرت فيا للأسوأ مش للأحسن. وممكن تنطلق على واحد أقول له ما أقوى شخصيته أن يكون كل أصحابه بيدلوه على الغلط وهو من البداية بيقول لا. أود من البداية أذكر موقف ذكروا لنا بعض أخواننا من طلبة العلم من القاهرة، كانوا بيجوا يدرسوا معايا هنا في المنصورة، فبسألهم عن سر التزامهم، وخاصة القاهرة أرض فتنة أصلا، فبسألهم عن سر التزامهم فقالوا لي والله احنا، هو واحد منهم طبيب والتاني في كلية هندسة، قال لي والله احنا كنا في يوم على النت والكلام ده، فقالوا في واحد اسمه احمد جلال خش نسمع له شريط او حاجة، فكنا الشريط اللي انت كنت بتقوله كنت بتكلم عن الصاحب والكلام ده، ان صاحبي مع اول مشكلة ممكن يبيعني. فانا وصاحبي اتفقنا، قلت له طب بقول لك ايه، تيجي نعملها فيهم ونشوف فعلا هم ممكن يبيعوني ولا لا. فقال لي موافق. طب نعمل ايه؟ خلاص في قعدة من قعدتنا احنا معنا حشيش ونشرب حشيش ونشرب مخدرات والكلام دون، وانا هعمل نفسي ان انا جالي يعني نغز في قلبي كده، وهعمل نفسي ان انا بقع من طولي وبموت، وانت بحكم بقى ان انت في كلية طب عايزك بسرعة ايه تسبق العملية، حوشه ده قلب متوقف ده ما بيتنفسش ده مات. فبيقول لي هم طبعا بيحبوني جدا وهم رجاله جدا معايا، وقعد بقى يقول الرصه بتاعت الكلمات اللي الصاحب دايما بيقولها في صاحبه يعني، اما عند الشده ما اعرفكش. فبيقول قعدنا مع بعض كالعاده وبدانا بالفعل جلسه مخدرات زي ما بنعمل تقريبا كل يوم خميس، وبدات انا حشوني قلبي مش عارف ايه، ووقع في الارض تعالى يا فلان شوف بسرعه، فبدا الحق يا جماعه ده القلب توقف ده مات. فهما سمعوا كلمة مات أول حاجة عملوها دوروا على الباب، أول حاجة عملوها دوروا على الباب، كل بيجري إلا واحد بس صاحب الشقة، أم رايح جايبهم كلهم تعالوا انتوا رايحين فين. فقلت أخيرا لقيت واحد بيحبني ويحافظ عليا، هيقول أكيد شيلوه ويروح المستشفى، انتوا هتسيبولي المصيبة دي هنا خدوه انا ماليش دعوه بيه، لا اعرفك ولا تعرفوني، ده احنا هنروح في مصيبه، لا لا لا مصيبه ولا حاجه، على اول طريق مصر الصحراوي ورموه ماليش دعوه بيه. حد شافه؟ حد سمع عنه حاجة؟ كان معانا النهاردة ده احنا بقالنا شهرين ما ترموه على طريق مصر اسماعيل الصحراوي يترمى. فين الحب؟ فين الصداقة؟ مع اول مشكلة يترمى. وسبحان الله ما اقوى شخصيته اللي ورد فيه هذه الآيات، ويوم يعض الظالم على يديه. ما أقوى شخصيته على صاحبه. الآيات دي نزلت في رجل يقال له أبو معيط. أبو معيط ده رجل كان ما شاء الله زينا كده، ما شاء الله قلبه قريب ومحب الخير، ممكن يصلي، ممكن يوم الجمعة ينزل بدري ويصلي في المسجد، ممكن يعني إيه لو ركب العربية وسمع الأذان ممكن ينزل يصلي. كان أبو معيط كده، كان بيحب النبي جدا رغم أنه كان كافر، ويروح يقعد مع النبي ويسمع منه القرآن ويتعلم منه، لدرجة ان ابو معيط من كتر ما هو ملازم للنبي القرشيين ظنوا ان ابو معيط ايه؟ اسلم. من يؤثر على ابي معيط؟ قالوا صاحب له بالشام. واحد صاحبه راح في الشام في تجارة نستناه. قال فلما جاء صاحبه وذهب ابو معيط ليسلم عليه، طبعا القرشيين قاموا رايحين له، شوف شلة الفساد، قاموا رايحين له مش صاحبك كفر باللات والعزة. أبو معيط بقى رايح، ما عرفش إن القصة دي تمت، رايح بيسلم عليه ما رضيش عليه السلام. في إيه؟ قال له كفرت يا أبا معيط؟ قال والله ما كفرت. قال ولكنهم يقولون إنك تجلس مع محمد وتسمع منه القرآن وتصنع. قال ما أسلمت. قال والله لن أصدقك حتى تذهب فتبصق في وجه محمد وتسبه بأقدر ما تعلم من السباب. نبي كالعادة رايح في جوف الحجر، الله أكبر، بدأ يصلي، بدأ النبي قاعد بعد ما خلص الصلاة يقرأ قرآن، جاء أبو معيط وبسق في وجه رسول الله وسبه بأشد السباب. فنظر النبي إليه وقال والله يا أبا معيط لو رأيتك خارجا منها لقتلتك. صاحب السوء لسه معاه. يوم بدر المشركين خارجين، أبو معيط لسه الوعيد من النبي في دماغه، خدوا بالكم. جالوا صاحبه، وما أقوى شخصيته، جالوا صاحبه يلا عشان نخرج. لا لا لا، محمد إن رأيني خارج من مكة قتلني، لو خرجت هيقتلني. فقال هذا جمل لا يسبق. الجمل ده جمل لا يسبق. شوف هو قاعد طول الليل يفكر اطلعه ازاي. شوف التفكير والتدبير، اطلعه ازاي؟ ما هو هيقول لي محمد قال لي كذا، خلاص انا يا ابني هجيب لك جمل لا تسبق عشان ما يبقاش في عندك اي حجه. هذا جمل لا يسبق، ان كانت الكره لنا فضل نعمة، وإذا كانت علينا محمد هزمنا. فأتي على هذا الجمل إلى مكة فإنك لن يدركك أحد. وما أقوى شخصيته على صاحبه. ما شاء الله، طلع أبو معيط، وسبحان الله أسر أبو معيط من ضمن السبعين اللي أسرهم الرسول يوم بدر، وما قتل رسول الله أحدا من الأسرى إلا أبو معيط، وهو تضرب رأسه الكلام ده. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ريتني زمان كنت مشيت صح واتبعت الرسول. يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا. ما اقوى شخصيته على صاحبه. مثال ثاني لرجل برضه كان قوي الشخصيه، رجل كان مجرم، ابو جهل. الراجل ده في الضلال والباطل ما كانش له مثيل، علشان كده النبي سماه فرعون هذه الأمة. في الصحيحين من حديث المسيب بن حزم رضي الله عنه يقول لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه؟ ادعوا لي الإسلام. وجد عنده مين؟ شفت السوء، صاحب السوء. وجد عنده أبو جهل، أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية. فقال النبي له يا عماه كلمة قلها. قل لا إله إلا الله كلمة أشفع لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: أتذر دينك ودين آبائك؟ أترغب عن ملة عبد المطلب وما أقوى شخصيتهم على الصاحب؟ قال: لا، بل على ملة عبد المطلب. ومات. ها، لهم شخصية قوية. يوم بدر أبو سفيان أرسل ضمضم ابن عمرو الغفاري يقول لهم: خلاص العير نجت، العير اللي محمد كان طالع ياخدها خلاص نجت، بس ارجعوا بقى وخلاص. أبو جهل يقول: لا، لازم نطلع بربطة المعلم كده علشان محدش من قبائل العرب يظن في يوم من الأيام إنهم كل ما تكون لنا قافلة يطلعوا يغيروا عليها. يا ابن ربنا يهديك يا أبو جهل، اقعد شوية كني يا عم. أبدا، لازم نخرج. سبحان الله، كانت آخر خروجه. شوف ما أقوى شخصيته على أصحابه. أبو جهل خرج ومعه بقى شلة الفساد. عقبة بن أبي معيط، أنعم وأكرم، عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة، وطلعوا كلهم في بدر. شوف أبو جهل، يعني الكل قال خلاص هنقعد، أبو جهل قال لا، لازم نطلع. شوف صاحب الفساد بيوصلك لإيه، لازم نطلع. طلع، اطلع يا عمرو. طلعوا، وقبل الغزو بيوم شوف ربنا سبحانه وتعالى يرسل جبريل النبي يقول له: محمد، هنا مقتل أبي جهل، وهنا مقتل عقبة بن أبي معيط، وهنا وهنا. قال له: الناس دي هتموت فين؟ سبحان الله. قال ابن سعود: فما خالف موضع مما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد. يبقى هلك شلة الفساد دي كان بسبب ايه؟ واحد، ما أقوى شخصيته بالفعل، ما أقوى شخصيته أن يؤثر عليك ويبوظك، ما أقوى شخصيته أن يضيعك، ما أقوى شخصيته أنك تسلم نفسك له لحد ما يضيعك. لحد أنت، أنا عايز أسأل، لحد أنت؟ لحد أنت؟ سبحان الله، سبحان الله. شاب 17 سنة مع أصحاب خدرات، يطلعوا بالعربية يسافروا يعملوا حادثة. شوف تقدير ربك مش ازاي. الولد خدوه ودوه البيت، حاله تغير، كيانه تشقلب. الولد ازرق، ولد من المنصورة هنا، ومعظم الشباب عارفينه. الولد الوش ازرق، في كرشة نفس، الولد مش عارف يتكلم. اطلع بسرعة على المستشفى. في ايه؟ في بعد الحادثة حلقة فقرة من العمود الفقري اتشالت من مكانها فقطعت النخاع الشوكي، اصيب بشلل رباعي، بقى طرح المستشفيات، مرمي في المستشفى، قعد شهرين. شباب منهم، شباب هنا قعد معانا دلوقتي، راحوا المستشفى وذكروا بالله وكذا ودلوه على الخير. وانا بقول ما اقوى شخصيتهم ان هم يقدروا في الفعل ان هم ياثروا عليه، وكلموه عن الله وذكروا بالله وفكروا بالصلاه، صلى وتاب ورجع واناب واستغفر وعاد. والاخ يقول لي يوم وفاته، اقول له قول لا اله الا الله، يقول لي انا بقولها على طول لا اله الا الله لا اله الا الله، ويموت وهو بيردد كلمه التوحيد. ما اقوى شخصيتهم. صاحبنا الثاني بقى اللي كان معاه، هو طبعا قبل ما يموت كان وصى بوصيتين، كان منهم ان الاثنين اللي كانوا معاه في الحادثه ما يخشوش جنازته. شوف تقدير ربنا، صاحب الخير هنا عمل ايه؟ بص للثانيه بقى، تاني واحد كان في الحادثة، تاني واحد كان في الحادثة برضو مع شل السوء وفساد، بعدها بشهرين إيه تقريبا، أسبوعين بالضبط، تحت الكوبري ده، تحت الكوبري العلوي هنا، جرعة مخدرات زيادة ويموت. قارن انت بقى عشان تعرف ما أقوى شخصية الصاحب على صاحبه. علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم أكد على المعنى ده: لا تصاحب إلا مؤمنا، لا تصاحب إلا مؤمنة، لأن جلسة المؤمن كلها خير، كلها منافع، وجلسة الكافر أو جلسة الفاجر أو جلسة صاحب السوء كلها مفاسد. وخد بالك، بص، شتان شتان، هقول الكلمتين دول وهقفل. شتان شتان بين اتنين أصحاب، بين اتنين أصحاب يطلعوا من قبورهم يوم القيامة كل واحد منهم واخد بإيدين صاحبه علشان يستظلوا في ظل العرش عشان كانوا بيحبوا بعض في الله. ولو واحد منهم كان مقصر ونزل في جهنم ده ما يرضاش يخش الجنة إلا لما يقول يا رب صاحبي هذا كان معي وأنا أشفع فيه فيشفع فيه فيأخذه من يده ويدخل به الجنة. فرق كبير بين الاثنين دول, فرق كبير إن ربنا سبحانه وتعالى يتعاهد الاثنين دول بالحب وجبت محبتي للمتحبين فيا, وفرق كبير بين اثنين يقفوا قدام ربنا كل واحد منهم يلعن التاني وكل واحد منهم يتبرأ من التاني وكل واحد منهم يتحول إلى عدو لدود للآخر. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض إيه؟ عدو. شوف كلمة عدو تدل على البشاعة. والله سبحانه وتعالى يذكر في آيات يرجع بعضهم إلى بعض القول, كل واحد منهم أنت اللي علمتني إن أشرب سجاير, لا يا حبيبي أنت فاكر بعد أنت اللي كنت خليتني أكلم البنت الفلانية, روح ربنا يلعنك. قلت طب أنت اللي روح ربنا يلعنك. ظل هذه العلاقة بينهم إلى أن يدخل كل واحد منهم النار. فشتان شتان إن أنا يكون لي صاحب يغبي ذي الجنة, وشتان شتان إن أنا يكون لي صاحب يوديني جهنم. ودايما بيقول أحبابي الصاحب ساحب حتما ولابد هتتأثر به, لأن ده أصل في كل الكون, الكون كله من أوله إلى آخره حتما ولابد في قصية التأثر والتأثير. نضرب على ذلك أمثلة. لو أنت عندك سلك أو عمود حطه مثلا على بيتك مثلا في رأس البر مثلا, العمود ده بعد فترة إيه اللي بيحصل له؟ ليه؟ ليه بيصدي؟ علشان تأثره بالجو المحيط بيه. أنا لو جبت نفس العمود وحطيته هنا في الماسورة هيحصل له اللي بيحصل له هناك في رأس البر؟ ليه؟ هناك الجو بيخليه يصدي حتما ولا بد. ليه؟ هواء ومية ورطوبة وبخار وي وي يصدي, إنما لو هنا ما يصديش. ده أمر موجود. شوف الحجر الأسود, الحجر الأسود النبي يقول نزل أشد بياضا من الثلج في رواية من الورق وفي رواية من اللبن, نزل أشد بياض. وكان له ثلاث خصائص. واحد, قال النبي لولا ما مسه من أنجاس الجاهلية ما مسه ذو عاهة إلا برئ. ما فيش إنسان صاحب عاهة يمس الحجر إلا ويبرأ, صاحب مرض. اثنين, قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الحجر لولا, قال الحجر والركن, الحجر الأسود والركن ياقوتتان من يواقيت الجنة, لولا أن الله طمس نورهما لأضاء ما بين المشرق والمغرب. وهو كان أبيض وأسود. التأثير ده بإيه؟ الحجر ده لما تأثر اتأثر بإيه؟ الحجر ذات نفسه أذنب؟ لا, ولكن اسود بسبب اللي حواليه. ممكن أنت تكون ما شاء الله قلبك طيب جدا ومن بيت يعني عالي جدا في الخلق, ولكن اللي حواليك يأثر فيك. ممكن أنت تكون على خير ولكن يأثر فيك. عشان كده بقول أحبابي التأثر والتأثير ده شيء مش بإيديك, ده شيء مش بإيديك. التأثر والتأثير ده شيء غصب عنك, وحتما ولا بد هتتأثر بالمحيط بيك. فأنت يا ترى اللي حواليك هيأثروا فيك بالخير؟ هيقربوك من ربنا يعني ولا يبعدوك؟ اللي حواليك يا ترى ياخدوا بإيديك للجنة ولا ياخدوا بإيديك لجهنم؟ علشان كده بقول ياريت يكون الواقع اللي أنا عايش فيه واقع بفضل الله ياخد بإيدي لطاعة الله عز وجل, ياخد بإيدي للقرب من الله, مش يكون الواقع اللي حواليا فساد في فساد في فساد. مرة واحدة بتلاقي قلبك تغير, مرة واحدة بتلاقي سلوكك تغير, مرة واحدة تلاقي نفسك بتبعد بتبعد بتبعد. وأخطر شيء إنك تموت في هذا البعد, إنك تموت في هذا البعد. فاحذروا من الصاحب. ويريد نقف مع هذه الآيات مرة واثنين وثلاثة. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا, يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا, لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني, وكان الشيطان للإنسان